بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. باب النهي اسكريبيدي عدينتي ذي أي أبابي هاي ما حديثك كسو أروري عن رفع البصر أرق كرقادي ديسة إلى السماء السماء حق إذا الله قاده في الصلاة صلاة دحذيذ. وبالإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام نبي حوير ضد حال كوذ محويهي يرفعون أبصارهم أرقيدو ذا كرييلاي إلى السماء نحو السماء سماء ذا حقيدو كرييلاي في صلاتهم صلاة دو ذا دحذيدا فاشتد قوله قول كيسي أيا درناضي في ذلك كاغاس كسابسا حتى قال إلى أويري لينتهن ويكجوغيان وكجوغيان عن ذلك كاغاس أو أمسى لتخطفن ولا دفيا أبصارهم أرقيدون. حديثك مركز النهي ترجمة ذي حديثك مضابقة ذو وظاهر ورقى النبي ذات حوار كمركة يتوكنا يان كرفيرنا يو مركة أبو سيدان كوير ما بالو أقوام سيدا سون أبضنا النبي مركة ذات وحقل دان إنو كعلي يو ربه inuu yiraahdo maa baalu aqwaamin war dad xaalkood waa maxay waxay waxaa samaynaya qofkiina waa isgaranaya mana la ceebaynin oo dadkaasuu ku dhex jiraa aqwaamtaas la sheegayo sidaasna marka waa usluubka uu u badnaay nebiga sal allahu wasalam marmarna way dhici jirtay in usluub kale oo ka duwan uu yeelo hadba maqaamka sida u fiican ayib asalka laakiin waxaa weeyaan qofka muminka in loo ceeb asturo oo wax sheegiisu uu noqdo asturaad taasa asala wabihi qaala akhbarana waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa cuquubada qofka ku dhici karto haddii uu samada salaada markuu tukanayo kor uu fiirinayo in araggii laga dafo oo nuurkii laga qaado ayib marka in dexisan ay sidaas u dhacdo waa dhici kartaa xaqiiqada sidaa lagu wado ama in dee xaqii iyo wixii la arkaayey ee indhaha qofku u isticmaalayay inuu waayo wabihi qaala akhbarana suwayd bnu nasrin qaala akhbarana cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can yuunusa wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin can cubaydillahi bni cabdillaahi ana rajulan nin min asxaabi rasuulillahi sal allahu slam nebiga asxaabtiisa ka mid ah xadathahu wuxuu u sheegay annahu samica rasuula allahi sal allahu slam yaquul nebigoo dhahayuu maqlay idaa kaana axadukum fi salaati midkiin haddii uu salaada ku jiro falaa yarfac basarahu araggiisa yuunan kor u qaadin ila samaa'i samada xaggeeda falaa yarfac marka waa nahyi siiqada nahyigana asal waa taxriim marka waa in ficilkaani marka uu xaaraam yahay salaada dhexdeeda uu xaaraan ku yahay haddii ay ka dhacdo marka uu kor fiiriyo salaadii ma soo celinayo ma ka jabayso laakiin wuxuu ku dhacay qalad ayib an yultamaca basaruhu ay liallaa yultamaca si aan loo dafin basaruhu araggiisa marka an yultamaca jumladu marka waxaa weeyaan fii maxalli jarin laam oo tacliila marka in lagu soo qadaro markaana la yiraahdo laadii naafiyadana la keensado liallaa yultamaca basaruhu araggiisa si aan loo dafin ama in nafigaa laga daayo oo la yidhaaha khashyata an yultamaca basaruhu waana dariiqatu lbasriyiin dariiqadaas oo khashyata ama karaahiyata an yultamaca basaruhu ta kalena liallaa in la yidhaahdana waa dariiqa kuufiyiin ay leeyihiin waana usluub carabiga aada ugu badan oo qur-aankaba ku badan qaala baabu tashdiidi fi liltifaati fi salaati adkaynta la adkeeyey caddaynteedii buu baab yahay milicsiga salaada dhexdeeda la milicsado milicsigana waxay tahay qofka inuunan leexanin laakiin araggiisa indhaha uu walac walac u ka siiyo oo uu dhinacyada u kala leexleexiyo isagoon qiblada markaa ka jeesanin. Laba nooc waaye marka, mid iska bannaan oo uu keeni doono iyo mid aan bannaanaynba sideeda. haddii marka duruuf iyo daruura ay jirto, milicsiga bannayso waa bannaan yahay, waxaana lagu xambaarayaa middii nebiga, sidaasaa lagu xambaaraya. wayna badan tahay, xadiid fara badan baa ku soo aroortay oo nebiga markii uu diray ninkii khabarka uga keenayay gaalada, salaad buu ku jiray, ninkii marka oo buurtii ka soo socdo ayuu hadba nebigu dhinac u milicsanayay isagoo aan qibladiina ka jeesanayn. haddii marka aynan wax daruuro a jirinna ma bannaana. wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi ibn اlmubaarak can yunusa can الzuhriyi qaala samictu aba اlaxwas yuxadiثuna. ninkan marka abulaxwas waxaa zuhri unbaa ka wariyey, waa shaykhu lizuhriyi, isaga bis baa ka wariyey, keyrkiina kama wariyaan. ibnu xajar isaga marka maqbuul ee wax sidaaba ugu tarjamay. marka axaadiidtiisuna waa yar tahay, hal sheekh buuna leeyahay. waxaa aada uga muuqanaya marka jahaalada iyo in uu markaa jahaalo ay ku sugan tahay. ayib, marka qaala samictu aba alaxwas ayaan maqlay buu yidhi zuhri yuxadiثunaa, isagoo noo xadiidayo, fii majlisi ibni lmusayab, ibnu lmusayab majliskiisa, wabnu lmusayabi jaalisun, saciid ibnu lmusayabna uu fadhiyo, أنه سمع أبا ذر أيو مقلي أبو ذر مركيا كمقلي سمع ذا فاعل كذا وأبو الأحوص مركا أبو الأحوص كان سيحو كم مقلي حديث كأبو ذر إيمان إنه سعيد بن المسيب كم مقلي سعيد ماشو اسكفر ياه وانا بقي سنة حاكم مستدرق سير الرواية وحكسو صاري وهم وكجره ويري سمعت قال ابن شهاب سمعت أبا الأحوص yuxadiثu can saciid ibn اlmusayab, riwaayada marka wahamaa ku jiro. walidaalika ragga uu ka wariyo markuu sheegayay mizi abulaxwaskaani can abi darin ayuu yidhi, abu dar buu ka wariya, annahu samica aba darin yaquulu qaala rasuulu llahi sal lla slama laa yazaalu llahu alla ka zuuli maayo caza wajalla muqbilan, inuu mid ku soo jeedo uu yahay cala alcabdi addoonkiisa, mid soo qaabilaya inuu yahay, fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda, maa lam yaltafid, haddii uunan milicsanin ee isaga uunan araggiisa jeedinin. faidaa sarafa wajhahu, wejigiisa haddii uu dadbo uu leexiyo, insarafa canhu, waa ka gadoomayaa alla xaggiisa addoonkaas. marka haddii alla araggiisa yacni soo qaabilitaankii alle hadduu waxa uu ku weynayo waa wax aada u adag. marka wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa zaa'idatu wahuwa bnu qudaamata abu salt alkuufiyu can ashcath bni abi shacthaa can abiihi can masruuqin can caaishata radi allahu canha qaalat sa'altu rasuula allahi sal lla slam, nebigaan su'aalay, can ililtifaati fi salaati, milicsiga salaada dhexdeeda, faqaala waxa uu yidhi ikhtilaasun, huwa milicsigu ikhtilaasun dafitaan, yakhtalisuhu shaydaanu, shaydaanku uu dafayo, min asalaati salaada xaggeeda uu ka dafayo, yacni min salaati lmar'i, qofka salaadiisa shaydaan wax ka qaadanaya. alkhulsatu waxaa la yidhaha alkhadfatu, dafitaanka oo qofka marka uu wax isagoon iska jirin dhaf laga siisto, lagala tago ayaa la yidhaahdaa. marka salaadaadii oo shaydaan adoo qaflo ku jiro ama maqan, dafitaan uu dafayo yaa laga cabiray marka iltifaadka. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa abulaxwas can ashcatha, abulaxwaskaani marka kii hadda ma aha, kii hadda taabici buu ahaa, kan isaga waxaa weeyaan salaam ibnu sulaym alxanafi, can abiihi, can ashcatha can abiihi, عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سواء كان. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء. هذا مركة أشعث كان با مركة حكورنا أبو الأحوص إسرائيل إيو رواية ذي هرانا وحكورنا إيه زائدة بن قدامة حديث كما ركض رق ذي سساس. طيب طيب مركة أشعث كيف ومركة إسرائيل بهذا كورنا عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية وهو أبو عطية الوادعي الهمداني وهو ثقة عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أول أشعث بن أبي الشعثاء به وكورنا رواية أبو عطية وكورنا ومركة إسناء أسانيد حديث كأيو تنويعنا يعني. طيب وبه قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال هو الباهلي أبو عمرو أبو عبد الرحمن صدوق روى له النسائي فقط قال حدثنا المعافى وهو ابن سليمان المعافى بن سليمان الجزري الرصعاني أبو محمد صدوق نسائي بأوري قال حدثنا القاسم وهو ابن معن القاسم ابن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بوغلان كان عن الأعمش عن عمارة وهو عمارة بن عمير التيمي ثقة ثبت عن أبي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات ملعسق في صلاة صلاة الأحديد لما لعصنا اختلاس ويان يختلسه الشيطان من الصلاة شيطان كو صلاة كد فايقف. طيب رواية كأنه تنى مركة ومن حديث عمارة عن أبي عطية يعني مرنا مركة أبو عطية هان مرنا ومركة حديث مسروق أبو شعثاء به يانا وكوكلا حرنتان رور ميلو مركة ضرق ذي بدبذي لما أنه حيث سيان التفات كأنه مكروهية صلاة الأحديد قال باب الرخصة الرخصة عدين تيدي بأبابها في الالتفات ملعسك إن الرخصية في صلاة صلاة الأحديد يمينا وشمالا مذك يبدح الله ملعسك وهذه مركة حاج أي كانتوا بلا حاج وكي أنصار دافنا مذ كان مركة حلوح مبارية حاج يدن. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حنون صدي فصلينا وراءه قذاشي سانكت كني هو قاعد نسوى فرديه وأبو بكر أبو بكرنا يكبر الله أكبر الله مبلغ إياه يسمع الناس ذاتك أمقشين تكبيره نبي تكبير تيس فالتفت إلينا حق أنه صوم العصدي هل شاهد كواكن مرك فرآنا وون أركي قياما أنه تاك تاكا بون أركي فأشار إلينا ونو إشارة فقعدنا وفريسا سيدا بوير مرك مرك ما يشان فالتفت إلينا وموضع شاهد من الحديث سندي حليه في حاشيته حلقة قادنا يا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قداش إذا وحبان كأركاذي أويري على الدوام إنينا نهين مركز وهي دي أو قدال أجي إذا دات كان ما بأباهنا إنو ملع صدى صومة وهي التفات كوحاكينا قدال إنو ننكاركين دي مركز قدال أو صدى هوري مركز أو حقا أركايو مركان ملع سيان مؤنا نيما هذين سندي ساسوليهنا حديث إنه نبي قداشي صح كأركاية صلاة الحديث سوى حديث صحيح معروف مشهور سوى مديدة لكن حولية على الدوام ما. شو راح ذكر كودنا أنت وكنت عقبي ما يمنع إسديدة أيام بينهن مركا إنه يعني ملعسي قاسي مركا ملعسي أنا واجرا كان واجرا إليهن فأشار إلينا وأنو إشاري فقعدنا وأن فريسنّي فصلينا بسلاته سلاتي سأيان كتكني قعودا أنه فردنه فلما سلم مركو سلاما نقصد قال وحويري إن كنتم إن هشأني كنتم وحد أهاتين وحد أهيدين رواية نسخ قارن كتم بي قرية كتم وحد كل واتين وكنتم وحد أهيدين انتنا ومخففه من الثقيله ان ولا تخفيفيه ضمير شاني بقى مركه ايقادانه ان هو شاني كنتم وعد ايدين انفا غور دويت تفعلون ان تسمين انسان فعل فارس والروم فارس الروم فعل كود يقومون على ملوكهم بقردو ذكركود اي استاغيان وهم قعود بقردون اي فديان كانوا فديان كنتكنا يدا ان كنتاغنتين waxaad u ekaanaysaan faris iyo ruum sababtoo ah boqoradii oo fadhiyo ayay iyagu taagtaagan yihiin. Nabigu dabcan dadkan salaaday ku jiraan oo hadda iyagu sida ay boqorada loogu istaago ma ahan istaaggoodu dabcan kuma imaanin, laakiin nebigu wuxuu diidayaa qofka muslimka daahirkiisa iyo gaalka daahirkiisa inay isshabahaan. Haddii marka daahirkiiba tashaabuhii loo diidaayo ee baatin, marka maxaaba la soo gaaraa? Haddaadan qofka u ekaanin daahirkiisa, baatinkaaga iyo baatinkiisana waa kala fogaanaya. Inay kala fogaadaan gaalka iyo muslimkana waa maqsuud sharci ah, wuxuu isu keenayo iyaga howl u taal waay. Marka waayo sharcigu waxaa aad ugu badan xadiidta nebiga iyo qur-aankaba aad waxaa ugu badan gaalka iyo muslimku inayna isshabihin. Haddii hadda la yidhaahdo marka ha isshabahaanna ama yacnii farqiyaan u dhaxaynin, haddii la yidhaahdana de waxaa weeyaan meesha waxaa baxaya marka dadkii ahluljaxiim iyo ahluljannaha dadkii kale ahaa waa inaynan isku ekayn. Marka niyada la fiirin maayo, waayo hadda saxaabada niyada ay u taagnaayeen niyo xun ma ahayn. Haddana nebigu niyada ma milicsanina, daahirkaas uu milicsaday. Fiiriyey ayib, waxaa la mida salaada inaan tukanno waa nalaga reebay marka qoraxda ay soo baxayso, waxaana lagu cileeyay dadka qoraxda caabudo ayaa sujuudo waqtigaa u sujuudo. Nebigu waa og yahay qofkan mu'minka inuu ilaahay u sujuudayo ee uunan qorax u sujuudaynin. Haddana waxaa la diidayaa marka isu ekaanshahaasba sideedaba. Dadka qaar badanna marka waxay ku leeyihiin dhib male, qofkan niyadiisa wax fiicanaa ku jiro, kanna oo kale maahan, sidaasay marka u fududaysanayaan, mana ahan saas. Falaa tafcaluuha samayninina, i'tammuu biaimmatikum, aimadiina ku dayda, in sallaa qaa'iman, haduu istaag ku tukada, fasalluu qiyaaman, istaag ku tukada, in sallaa qaacidan, fasalluu qucuudan, ku tukada. Waa soo marnay masaladan ila tahay imaamadan ku soo marnay wixii khilaaf ku jiray. وبه قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو أبو بكر المدني صدوق ربما وهم روى له أصحاب الكتب الستة عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يلتفت في صلاته salaadii seeno milicsanaayo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix walaa yalwii man leexinaynin cunuqahu qoortiisa luquntiisa khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ma u leexinaynin. Yani waa milicsanaayo midigta iyo bidixda sidaan ma u leexanaynin. Marka ayib xadiidkan marka imaam axmed aad buu u inkiray, waana saxadiisa aad buu u diiday inuu saxiix yahay. Qaala المايموني واحسبه حن مرينا ويقال انه امام احمد يري ليس له اسناد. حديث كان اسناد قائم اما لها حبا. طيب ما سغنا يكوضا ليس له اسناد اي يثبط, يعني اسناد سغنا يا مالك. دارقطني سوى ويري في سؤالات البرقاني ابو بكر البرقاني ولي البرقاني ولا wuxuu yidhi laysa bisaxiixin, xadiidku saxiix maaha. Imaamu Tirmidi markuu wariyeyna wuxuu yidhi xadiidkan xadiidun gariibun tafarada bihi lfadlu bnu Muusa can cabdillaahi bni Saciid bni abi Hindin muttasilan wa arsalahu gayruhu can cikrimata. Marka cabdullaahi bnu abi Hindinkan ee saduuqun rubamaa wahim aan dhahnay ayaa dad badan khilaafay. isaga waa wasliyey, inta kalena waa irsaaliyeen. marka owhamtii lagu sheegayay baaba hadda uu ku dhacay wahamtii. ayib, wakiicna xadiidka uu wariyey can cabdillaahi bni saciid can rajulin can cikrimata can inabiyi sal alla slam mursalan. tanna maxay keenay? cabdullaahi bnu saciidka laftiisaa laysku khilaafay, qaarna isagoo mursala ayay ka warinayaan sida waafaqsan dadka badan, qaarna waxay warinayaan isaga oo musna mutasil ah, ayib, yani sida ah. marka isagana waa la isku khilaafay qaabka looga warinayo, isaga laftiisana riwaayaadka itisaalka uu ku keenay gayruhuba u khilaafay. taana marka qilatu dabdi bay tusee. ayib, abu daawuud iyo daaraqudni iyo keyrkoodna waxay dhaheen in haadaa saxa, in haadaa saxa, dhow ansaxo xadiidkan. ayib, bayhaqina marka wuxuu yidhi facalaa haadaa asaxiixu lmunqaicu. marka xadiidku wuxuu saxiix ku yahay inqiaac, dacfi maa marka kan ku jiro. baabkan axaadiista ku soo aroortay iltifaadka nebigu sameeyeyna waa lilxaajati, ayuu sameeyey baahi. baabu qatli lxayati, abeesadii dilitaankeeda, iyo walcaqrabi, iyo dibqallooca, fi salaati, salaada dhexdeeda lagu dilo. waayo calaaqada ka dhexaysa waxay tahay waa camal iyo ficil. marka la dilayo shayga mu'diga ah ee qofka dhibaya inuu dilo salaadiisa ka jebin mayso, haddii da ficil badan uunan ka imaanin dabcan, oo salaadiiba uunan isagu ka bixin. wabihi qaala akhbarana qutaybatu bnu saciid can sufyaana wayasiida wahuwa bnu zurayc can macmarin can yaxya bni abi kathiirin can damdami bni jawsin wahuwa alyamaamiyu thiqatun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal amara rasuulu llahi sal alla slama, nebigu wuxuu amray biqatli laswadayni, labada madmadow in la dilo, fi salaati, salaada dhexdeeda, abeesada iyo dabaqaroofka waa madib qalooca. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu raafic qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuuda abu daawuud qaala xadaanaa hishaamu bnu abi cabdillaahi wahuwa dastuwaa'i sanbar can macmarin can yaxya can damdamin. ayib, can abi hurayrata ana rasuul llahi sal alla slama amara biqatli laswadayni fi salaati, nebiga wuxuu amray labada madmadow in lagu dilo salaada dhexdeeda. marka abeesadii iyo hadda waxaa la sheegay dibqallooca, kuwa kalena waa la haleeshiinayaa xayawaanka mu'diga ah ee wax dhibaayo, sida dugaagga iyo wax la midka ee qofka kusoo xadgudbaayo isagoo salaada ku jiro, waa iska celin karaa. ayib, ayib, qaala baabu xamli sabaayaa fi salaati, ilmaha yaryar xambaariddooda salaada dhexdeeda in lagu xambaaro wuxuu ku yimid caddaynteediibu u baab yahay, wa wadcihinna iyo dhigitaankooda, in la qaado la dhigo salaada dhexdeeda. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala akhbaranaa maalikun can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaym can abi qataadata anna rasuula llahi sal alla slama kaana yusallii, nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo, huwa xaamilun umaama, isagoo umaama sido. umaama iyo umayma labadaba waa la dhahaa. umaama marka gabadhiisa zaynab ayaa dhashay, zaynab binti rasuulillaahi baa dhashay, aabaheedna abulcaas ayaa la dhihi jiray. waa nin nebigu uu xidhitinimadiisa iyo uu aad u yacnii u ammaanay buu ahaa. ayib, ballanqaaduu u sameeyey waa uga soo baxay ballanqaadkii, marka wuuna islaamay markii dambe. umaama isagoo sido, faida ayuu markaa nebigu uu tukanayo, faidaa sajada, hadduu sujuudayo, wadacahaa waa dhigayo, waidaa qaama hadduu istaagayana rafacahaa waa kor yeelayo. marka afcaashaani hadday waa badan tahay la dhahana iskuma xigxigto, ficilka markuu salaada jebinayana inuu badan yahay iskuna xigaa shardi ah, fuqahadu ay ku xireen. waayo salaada qofka ina fi salaati la shuqlan, adoo salaad ku jira haddaad shaqo kale iska gasho, camal tiro badan aad gasho, salaadii mashquulkeedii baadba ka baxday. saa darteed marka waxay leeyihin camalka salaada burinaayo inuu badan yahay, kathiir inuu yahay, isla markaana uu isku xigxigo. ayib, marka markuu taagan yahayna waa haystay. Qiraa'adii buu sidaa marka ku aqrinayaa, rukuucdii waa haystaa, ictidaalkii waa la kacayaa, sujuudda markuu sujuudayo dhigaa. Marka camal marka isku xiga maaha dhigidda iyo qaadidda, saasaana alimaamu nawowi iyo keyrkii ay ku towjiihiyeen. Qaar baa waxay yidhaahdeen maya ee gabadhaan iyadaa kusoo dhegaysay, isaga marka kicitaanka oo la kacaayo ayuu culayskeeda la qaadayay. Qaaraa sidaa dhahayaan oo kaana tatacallaqu bihi, laakiin waxaa ka muuqdo wadacahaa rafacahaa waa ka duwan tahay taas. Waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka ilmaha yaryar haddii najaas lagu hubo aynan jirin, ama si yacni lagu og yahay aynan jirin asalka inay tahay dahaaro ilmuhu ay yihiin, oo dharka ay wataan iyo ayaga laftooda haddaan najaas hadda lagu ogeyn, ama dharka inuu najaasoobay aan la ogeyn, waa qofka waa qaadaya xambaara. Gabadhaanna gabadh yaray ahayd dabcan, rasuulku markuu saa u qaadayo ilmaha yararka, marka in la yidhaahdo gabadhaan waa laga aamin ahaa waxaas iyo ogaa takalluf aad u badan baa ku jiray. In uun asalka ay tahay uun ilmuhu dahaaro in lagu xambaaro, haddii marka najaas iyo waxa aan markaa lagu ogeyn. Dadka qaarkooda ilmahoodii waa ka cararayaan, waxay uga cararayaan waa najaas darteedna. Waad arkaysaa oday ilmaha markay ku soo ordaanba dharbaaxa ku gedinayo halka kaas kale isaga tuuraya, iga wad buu leeyahay najaas waaye ilmahan, dharkooda najaas, oo waxaana najaas, oo rasuulkana waa xambaari jiray, korkiisay kori jireen, waa dhunka jiray. Yani macaamil marka waxaa weeyaan diin si xoogaa aan sax ahayn u galay waay. Waxaada fuqahaduna ma dhahayaan ilmaha asal najaasay ku yihiin, ma dhahayaan, asalku waa dahaaro. Haddaad najaas ku og tahay markaad adoo salaad ku jira ma qaadi kartid, haddaad qaadana waajabay dabcan salaada. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أركي أم الناس سودتك وإمام وهو حامل أمامة بنت أبي العاص سو حمبارسا ومد حمبارسا على عاتقه ديكتيس أما قربك أسارا تنك فإذا ركع هدي أو ركوعه وضعها ودقاية فإذا فرغ هدي أو رماية من سجود هنا أعادها وسعشنا. قال باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة. باب بيان حكم المشي صعد كي حكم كي سعدين تيسي بابها أمام القبلة قبلة كرتي إذا الله صعد يسير خطا تلابوين يسيرة ير كثيركم مركا يصوحوه جبنا دبعا ترجمدي سفيري وفيقي كم وقناي. Yani haddii qofku iska socdo salaadii waa ka camal badan uu gelaya. Ayb wax yar marka inuu qofku laba tallaab ama wax lamida uu dhaqaaqo dhib ma laha. Wabihi qaala akhbarana Isxaaq bnu Ibraahim qaala akhbarana Xaatim bnu Wardaan Abu Saalix Albasriyi weyaan qaala xadaanaa Burdu bnu Sinaanin Abulcalaa وهو أبو العلاء الدمشقي صدوق رمي بالقدر عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب اريدي ايان كفر الدلبي يعني اريدي ان لا يغفر ايان دلبي استفتحت وحان فرد دلبي الباب الباب يعني فرد دلبي ان لا يعني وان غرغرا عيو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يصلي وتكن يتطوعا سنه والباب اريدكن على القبلة قبلة كركيده او يحي فمشى عن يمينه مذكتي سؤسه صعده أو عن يساره أما بذي حديثه ففتح الباب إردي بوفري يعني الباب كنبر كيسه كمؤول لهم هرتي سوكويا لما شؤد دكانه فغير بو مذك أبحي أما بذي حمركابه فري الباب كي. ثم رجع إلى مصلاه دبذات ماشي وكد دكانه أي اللابطي. طيب مركاده وكفه من قريقة الرسول كانت قريقة وين يعني بلارن ما هن طبعا وحير ام با مركه وكسوده ميشان فسا كم قنيس تطوعا تان مركه يصلي تطوعا مفهوم ميلاده مركه ama waxaa laga qaadanayaa midda waajibka inaan lagu la yeeli karin sidaan. Waajibka iyo sunnada waa isku arkaan, waana isku shuruud. Mar haddaad salaad sunno a gasho, faatixadii inaad akhriso waa waajibaysaa, arkaanta iyo dumaaniinadii, haddayba salaad in lagu dhigo aad rabto. Ayib, marka tadawucan taasi waa un hadda ama yacnii qayd ama wuxuu iska noqonayaa shay aan mafhuum lahayn culimada qaar, laakiin mararka qaar way kala farqiyaan tadawuca iyo faradka. Walidaa weliba imaam axmeda aad ugu badan. baabu tasfiiqi fi salaati, sacabtunka salaada dhexdeeda qofka uu sacabtumo. وبه قال أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال, تسبيح للرجل يسقناتي ومرك إمامك إلا براروجية يلا رب سبحان الله يلا هي والتصفيق صعبتنكنا للنساء وينك إسكاله. زاد بن المثنى, ابن المثنى وحو كدري في الصلاة, صلاة دحديد أيو كدري مركا في الصلاة ذان وحي كلب حنيسا إمام مالك يعلم هذا الجمهور كا. إمام مالك إمام مالك يسوي حوله نين يناك بسبحان الله هم بيضها مركا لليه التصبيح للرجال والتصفيق للنساء إن أي من شأن النساء صعبتن إيا صعب لو شأن الناقيد وحي marka haweenku hadday imaamkooda inay baraarujiyaan ay raan subxaan allah bay iyaga laftooda dhahayaan, saasuu leeyahay. jumhuurkuna waxay leeyihin maya ee xukunkan salaadaa laga hadlaa. riwaayada marka ibnulmusanna baana marka fi salaati ay ku jirtaa, marka fi salaati waxay xadideysaa marka sacabtumidaani in salaada dhexdeedaba ay tahay. haween markay rabto inay wax baraarujiso gacanteedan marka daahirka gacanteeda ayay midda kale baabacadeeda ku dhufanaysaa. sacabtunkaasi marka ay maqasho qofka imaamka u ah wuu dareemaa marka. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala xadaثana bnu wahbin can yunus can ibni shihaab qaala akhbaranii saciid bnu lmusayab waabu salamata bnu cabdiraxmaan samica annahuma samica yaa laqadara abaa hurayratay maqleen yaquulu isagoo dhahayo qaala rasuulu llahi sal lau slam atasbiixu lirijaali waatasfiiqu linnisa. qaala baabu tasbiixi fi salaati, tasbiixda salaada dhexdeeda lagu tasbiixsada caddaynteediibu u baab yahay. tii hore tasfiiquu tarjamay, tasbiixdii buu hadda tarjumaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana alfudayl bnu ciyaad can alacmash xaa wa akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can sulaymaan alacmash can abi saalixin wahuwa dakwaan abu saalix asamaan عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد وابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال باب التنحنح في الصلاة, تنحنح صلاة دحذي عدينتيسي وبابي حوكيسي التنحنح waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yidhaahdo kale marka ama dhuuntiisa iyo ay wax isku maraan oo kale sida uu yidhaahdo qofka uu leeyahay oo kale. ayib, marka salaada dhexdeeda tanaxnuxa see noqona. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu qudaama qaala xadaثanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid can mugiirata wahuwa bnu miqsam addabbiy عن الحارث العكلي, الحارث بن يزيد العكلي ثقة, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي, عبد الله بن نجي هو أبو لقمان الكوفي صدوق, عن علي. هل كان مرك انقطاع كجرا وعبد الله بن نجي حال يري إنه علي وحبك مغلم بالة المامة. ودار قدني بأبو حوير إن عبد الله بن النجي لم يسمع هذا الحديث من علي, إنما رواه عن أبيه عن علي. رواية جادة أو حكرة عن أبيه عن علي. طيب وعبد الله بن نجي لم يدرك عليا أيوه. وقال ابن معين لم يسمع من علي جامع التحصيل كنا مركز سلاس وكالو تلمام يا حافظ العلائي. عادة مركز النساء عادة دي سوحيت حديث تعلى ضوضته أي صهر مرياكو وحقوضا بيسيا مركز صحيحة يعني كوا مركز خلاف كجيرو ماش أكرها الجحسين يهبو قدال مريا مسلم المحوصة مايا عكس الأقوى فالأقوى بقوذة إلى مركز دمكو وقدالك كينا متابعات شواهد واستعمال مرارك قارنا لفظي قوذة ما بسوك حيا كسب وقتها إمام الترمذي نمحاي هيد عادة ديس أسهل هل هو يساير مع مسلم أم يساير مع النسائي؟ النسائي يقول الصعداء سي النسائي يقول الصعداء وحبابك كب الله بحديثك غريبك كو حوق له قذاله أوليقا مرارك قارنا ما بشيقا بكو حوق له وفي الباب إذا يساير أحدها. طيب مرك عويري عن علي قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحقيقة سقنا أن كلها ساعة ساعة آتيه وأنو إيمانا في آتيه ساعة آتيه فيها أنو إيمانا فإذا أتيته ودان إيمانا استأذنت وكإذن دلبنا إن وجدته يصلي أدي أن أركو أن هلا إنه تكنا يتنحنح أي تنحنح يسحم أي لهي دخلت وجلي وإن وجدته فارغا هدان أركنا أذن اللي أصاب إي إدماء مركز وصلاتك جيرانا تنحنح بوسمين وبه قال أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي قال قال علي رضي الله عنه لبض الصيغة بمرك عن علي يقال علي ولبض الصيغة احتمال أيه اتصال انقطاع لبض طيب كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار نبي حقيقة سقنا وقت قلت مدخل دخل يدخل مفعل مركب مصدر كميمي يا ظرف كبا وحيكو هذا إيمان أيان مفعل مدخل المركب هذا أولي وقت قليتان وهي مركب وظرف الزمان ميمي أهو ومدخل بالنهار وقت قليت ما لنت أن أكلها فكنت إذا دخلت بالليل هذا نصو قال تنحنح لي وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه واتمرك الرواية دي عن علماء غاركود أي سحوق يلهي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه كانت لي منزلة منزلة أي سقنايد من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حقي سقنايد لم تكن لأحد قفعا أهين من الخلائق كمدة فكنت حانها آتيه إن الإيمان بأعلى سحر وقت السحر ككركيس يعني أيان الإيمان يعني وقت ذاتك هردان يعني أنا أسو قلي كريم أن الإيمان فأقول حانها السلام عليك يا نبي الله فإنت نحن حادو أميره إن صرفت إلى أهلي قرقي نسك آله وإلا أهديك لنا دخلت عليه وأن أسو قلي دي مركه ان اي تنحن حنا واسو غلاي حديثان مركه هي تسيان ان تنحن صلاه ان جبينين لكن مذهب كشافعي سيده مشهور كوا وحو يهي اما وجهك اصح اي كدغان تنحن ح ان ودي اي لبا حرف كظاهرته انو جبينا صلاه دي كلنا ان جبينين ولذلك وحيله ندي قفك صلاة جهري إمامك أخرنا أيه دونت وحسكم مران جهري وصلنا أول بهاي واسك عاموسا هاس أمروسا أخرنا أنتو تنحن حسمايلها وصلاة دي بتجيب لها waxaad moodaa meeshaas in aada loo adkaynayo, sida ay laba xaraf uga daahiraanna xoogaa culaysaa lafteeda ku jirta oo loo fahmo. laba xaraf oo mafhuuma inay ka daahiraanna culays yaa ku jira. Ibnu Xajar Xanfila Fatxulbaariga wuxuu ku sheegaa buwaydiga in uu leeyahay mukhtasarulbuwaydiga kulli meel waa raraadiyey ma ku arkin aniga. Fatxulbaariga marka wuxuu tilmaamaa buwaydiga inuu isagu leeyahay Shaafici tanaxnuxa salaada inuunan jabinaynin ayaa mukhtasarulbuwaydi ku taallo ayuu sheegay. Marka haddii kolle kitaabku waa weyn yahay meel aan laga filaynin inuu ku jiraa suuragal noqon karto, haddii marka sidaas ay sax tahay xoog leedahay, marka haddiiba mukhtasarulbuwaydi weliba waa jadiidka buwaydi ille waa ninkii Shaafici ka bedelay waaye xalqada oo khaliifkii Shaafici buu ahaa. Marka haddii isaga marka uu mukhtasarkiisa ku soo qaaday waxba inaynan jebinaynin, markaas madhabta lafteeda waa qowl baa jira marka jadiid oo laftiisa dhahaya ma jebinayso, waana lagu camal falaa markaas, wax dhiba ma laha. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.